Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 Nešto obrazložiti 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Zašto ne jedete tortu? يجب أن أنقص وزني. Ja moram smršati. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Ja je ne jedem jer moram smršati. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Zašto ne pijete pivo? ما زال علي أن أسافر. يا مورام يوش وزيتي. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. يا غا نبيم ير يوش مورام وزيتي. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ زاشتو نبيش kafu. هي باردة. Hladna je. لا أشربها لأنها باردة. Ja je ne pijem jer je hladna. لماذا لا تشرب الشاي؟ Zašto ne piješ čaj? ما عندي سكر. Nemam šećera. La ashrabuha li anni ma andi sukkar. Ja ga ne pijem jer nemam šećera. Limada anta la tashrab al shuraba? Zašto ne jedete supu? Lam atlubuha. Ja je nisam naručio, naručila. La ashrabuha li anni lam atlubuha. Ja je ne jedem jer je nisam naručio, naručila. Limada anta la ta'kul al-lahm? Zašto ne jedete meso? Ana nabati. Ja sam vegetarijanac. La akuluhu li anni nabati. Ja ga ne jedem jer sam vegetarijanac.